بعد ندخل على البطاقات نبين. تفضل. قال المصنف رحمه الله تعالى: صور من المتاجرة بالعملات عن طريق المؤسسات. ألف: من الصور الممنوعة شرعا متاجرة العميل. صور الممنوعة شرعا، فهو يثبت أن هذه المتاجرة ممنوعة. فضل لا رفع ولا من عنده. نعم. قال: من الصور الممنوعة شرعا متاجرة العميل بالعملات بمبالغ أكثر مما يملكه، وذلك من خلال منح المؤسسة التي تدير المتاجرة. وذلك إيش؟ من خلال منح المؤسسة التي تدير المتاجرة تسهيلات مالية للعميل ليتاجر بأكثر من المبلغ المقدم منه. باء: لا يجوز. بس اصبر. يبقى إذن أول معاملة من المتاجرة تتصورها وتقول هي حرام: زيد في المؤسسة له المال، هذا المال 100,000 دولار، طيب، وهو يتاجر بهذه 100,000 دولار. المتاجرة متاجرة العملات، يبيع الدولار باليورو ويختزن حتى يصعد اليورو فيبيعه ويشتري، متاجرة بالعملات له 100,000 دولار. فهنا يدخل في المؤسسة تبيح له هذا الإباحة. طبعا هو أصلا ليس الأمر لوجه الله، المؤسسة لن تفتح له لسواد عيونه أو لعيونه الزرقاء ولا لنعومة يده أو بشرته، لكن للفائدة التي تستعود منه. فتبيح له، تعطي له تسهيلات بأنه يسألونه: كم لك؟ يقول 100,000، يقول لك أن تتاجر ب200,000، ب300,000. فيبدأ يدخل الساحة، ساحة البورصة أو ساحة المعاملات أو ساحة التجارات ب300,000، وحقيقة الأمر هو ما يملك إلا 100,000، كأنه يتاجر بما لا يملك. صحيح؟ لا. صحيح ولا لا؟ فيتاجر بما لا يملك، فيغرر به ويغرر الآخرين، فهم يقولون حرام. إما أن نقول هو الآن بيع ما لم يملك، التحريم، إيش وجه التحريم في هذا الباب؟ هم قالوا حرام، نعم هي حرام. وجه التحريم إما أن تقول إجمالا أن هذا فيه الغرر، غرر عليه وغرر على المقابل وغرر على المؤسسة، لأن المؤسسة تفعل ذلك تصبو إلى أن يربح فتربح هي من ورائه، والممكن والإمكان والاحتمالات واردة أن تكون قاسمة الظهر له ولها وعليهم جميعا. صحيح؟ أو نقول ومسألة الغرر، غرر عليه هو، يعني يدخل وهو له رصيد 100,000 ويتاجر 300,000. لو تاجر 100,000 يمكن أن يربح قليلا، لكن الطمع في الربح يدخل 300,000، 500,000، فتكون الخسارة عظيمة جدا، فيخسر 100,000 التي هي أصل له، ويخسر 300,000 الزيادة، فيكون مديونا للمؤسسة، فيبيع كل ما يمتلك أو يسجن أو يحدث له ما يحدث من المصائب في مثل هذا الباب، فتعاونوا معه على الإثم والعدوان. إذن أول شيء من الوجوه التي تحرم هذه المعاملة الغرر، هذه أول الوجوه في التحريم، الغرر. الأمر الثاني وهو الأصل الأصيل، هذا قرض جر نفع، فهو من أباب الربا، هذا قرض جر نفع، والأصل والإجماع على أن القرض الذي يجر نفع فهو ربا وحرام. العلماء يقولون أن هذا جاء حديث كل قرض جر نفعا فهو ربا، هذا حديث لا يصح، لكن الأمة أجمعت على ذلك. صورة الباب أنه له 100,000 وأراد أن يتاجر 300,000 فأقرضوه 200,000، هذا منهم من أجل الاستفادة، لأنه كلما تاجر كلما كانت لهم النسبة، أنه ما يتاجر إلا عن طريق المؤسسة، والمؤسسة فيها السماسرة، مفهوم؟ فالمؤسسة الأصل أصل أنها سمسار، فهي تستفيد من كل معاملة، كل معاملة دخول أو خروج فهي الاستفادة راجعة لهم. فكلما تاجر بالأكثر كلما ازدادت الأسهم والأرباح، فلذلك هم ما أقرضوه إلا للعائد الذي سيعود عليه، فصار قرضا جرا نفعا، فإذا صار قرضا جرا نفعا فصار ربا، فإذا هذه المعاملة تحرم لأنها من الربا وفيها كما قلنا من الغرر، وأصلها الأصيل في ذلك وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان، فإن معاون على الإثم والعدوان. نعم. باء: قال: لا يجوز للمؤسسة إقراض العميل مبالغ تشترط عليه فيها التعامل بالمتاجرة بالعملات معها دون غيرها، فإن لم تشترط ذلك فلا مانع منه شرعا. وإن لم تشترط إيش؟ فإن لم تشترط ذلك فلا مانع منه شرعا. فهنا يقول المؤسسة إذا أقرضت الرجل قرضا فاشترطت عليه رجل تاجر في العملات معه 100,000 وهو يريد أن يدخل الساحة ب500,000، لأن هذا سيوسع عليه مسألة التجارات وأخذ العملات من كل الأنواع حتى يزداد الربح. فهي الآن يقول المؤسسة لو أقرضته قرضا فلها صورتان: الصورة الأولى أقرضته قرضا بشرط ألا يتعامل إلا معها. ليش؟ لأنه إذا تعامل مع المؤسسة فكل الأرباح والأسهم تعود على المؤسسة. طب لو تعامل مع المؤسسة باء فإن هذه الأرباح وهذه الأسهم ستدخل للمؤسسة باء ولا تدخل للمؤسسة ألف. فقالوا إن أقرضته واشترط عليه بالمعاملة فهذا قرض قد جرى نفعا فلا يجوز. طيب والحق أننا نقول والقرض عقد وعقد عقد إرفاق، وما يحدث هذا يخالف هذا العقد، يخالف مقصود العقد، لأنه عندما اشترط عليه بذلك خالف المقصود وهو الإرفاق. ولك أن تقول الوجه الثالث في التحريم أن هذا عقد وشرط، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عقد وإيش وشرط. وإن كنا نقول بأن عقد القرض يخالف عقد البيع، لكن لك تحتها أن تقول تجوزا أيضا هذا وجه من وجوه التحريم بأن هذا عقد وشرط، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عقد وإيش وشرط. هذا الذي وافقناه عليه. لكن يقول بعد ذلك فلو أقرضه ولم يشترط عليه أن يتعامل في مؤسسته أو لا يتعامل في مؤسسته فهذا لا شيء عليه. صراحة لهم وجه في مقال، صراحة لهم وجه في مقال، لأنه قال أنت تريد القرض خذ القرضه 500,000 400,000 لك قرضا، وهو تاجر في المعاملات، بدل ما يتعامل في 100 يتعامل في 500، وهو لم يشترط عليه أن يتعامل عنده، فإذا الأسهم لا تدخل عليه، الأسهم لا تدخل عليه. وأيضا الأسهم إن دخلت طالما لم يشترط إذا تعامل مع مؤسسات أخرى فلا يمكن أن نقول إن الصورة متوفرة منطبقة في القرض الذي جرى نفع. فإذا قالوا إذا أقرضه المؤسسة أقرضت المال زيادة في التجارة في العملات دون أن يشترط أن يتعامل معه في نفس المؤسسة فيصح ذلك القرض. لكننا نقول الآن المسألة فيها ما فيها، وجهة النظر التي قالوها بالجواز حقا قوية، لكن نحن نقول الآن هذا الباب باب من باب التعاون على الإثم وإيش والعدوان، لأن كثير من المعاملات في المؤسسات هذه واقعا لا يكون فيه التقابض. كثير من هذه المؤسسات في التعاملات والتجارات بالعملات لا يكون فيها التقابض، وشرط صحة المتاجرة في العملات لابد من التقابض. يكون هذا الأمر قد عاد على أمر خفي وهو التعاون على الإثم والإيش والعدوان، لأن ما بني على باطل فهو باطل. المؤسسة تقرضه ليتاجر، وهو عندما يتاجر لا يتقابض، فإن كان لا يتقابض فقد وقع في الحرام، لأن السلام قال لا تبيعوا غائبا منها بنادس، فلابد من التقابض. هذه الوجهة. لكن لو وقفنا على وجهتهم وأنها تجوز لا نعكر عليهم ذلك الحق، لا نعكر عليهم ذلك وما وصلوا إليه فيه وجهة، ولا نستطيع الإنكار، لكننا ننصح من باب حسم المادة وسد الذريعة تعاون على التقوى وتعاون على الإثم والعدوان. نعم. ما هو أنا الآن لما يقول لك ذلك يقول إذا ما في بنود جزائية، لكن أنت لك أن تقول لا يمكن للمصرف أن يعطيه قرضا ب400,000 ولشعره الناعم، فهم حبيبي، أو الهوى اللي بيجي منه عبيره بيستخدم 5 5 فبيحبوهم بذلك، لا، هو سيعطيه هذا القرض لأن فيه شيء خفي عاد. الشيء الخفي العادي انه ترك المال، مش هيعمل المال الان، مش هيتاجر الا بعد اسبوع، يبقى اخذ ال100,000 منه ايه واستدر ربح بيها، لان مش مال في المصرف ثانيه واحده لابد ان يقلل، لا يقف، لابد ان يقلل، لا يقف. اذا في استفاده لكن استفاده خفيه. لكن نحن نقول ناخذ بالظواهر، وان القرض الذي لا يجر الشرط الشرط لشرط النفع يمكن ان نقول بالجواز في ذلك. طب ما ننهي المسألة واحجزوا كل الأسئلة، ننهي كل الأبواب والصور واحجزوا الأسئلة بعدها عشان ندخل على البطاقات، ما هو في نفس، اكتبها الآن. تفضل. متاجرة العميل، ما دي آخر الأبواب أهو الآن، لها صور أن يشتري العملة إلى أجل. طيب عامة خليك انت واهم، انا عارف مش عارف اكل. عندنا صور للعميل، هم قالوا من الصور هذه ان يشتري العميل عملات لاجل، والمؤسسة تدخل ضامنة له، يبقى زيد اشترى من مؤسسة اخرى عملات اخرى باليورو الى اجل، يبقى اذا ما في تقابض، والمؤسسة هذه عملوها فقط ان زيد في مؤسسة الف وهو تعامل مع مؤسسة باء في اليورو الى اجل، فجاءت الف ضامنة امام باء بدفع المال الذي على ألف على على على زيد، مفهوم؟ هذه حرام. العقد الأول حرام، والعقد الثاني المترتب على العقد الأول حرام. العقد الأول هو شراء العملات لأجل حرام، لأن سلم قال لا تبيعوا غابا منها بإيش؟ بنارس. فقال بيعوا كيف شئتم ولكن يدا بيد، وقال النبي صلى الله عليه وسلم يدا بيد سواء بسواء، مثلا بإيش؟ بمثل، على الجنس الواحد. فإذا نقول لما دخل ضامنا على باطل كان العقد الثاني باطل، ما بني على باطل فهو ضامن لما يحرم فوقع في الحرام، وإن كان أصل الضمان على الحل. الفهم يرفع ايده، اللي مش فاهم يرفع ايده. ادي عليهم هذا تدليس وكذب بقى الان، ما هو يا فاهم يا مش فاهم. طب اللي فاهم نص نص يرفع ايده. اللي مش فاهم يرفع ايده، كسروا الان. ها يا واللي فاهم يرفع ايده، ما زال في شويه في النص. اللي مش مهتم، طب اللي مش مهتم يرفع ايده، اللي قاعد بركه يرفع ايده. يا اخوة اسمعوني الان، الف تابع لمؤسسة، او زيد تابع لمؤسسة الف، تعامل مع مؤسسة باء في تجارة العملات، اشترى 1000 يورو 100,000 يورو لاجل، قالوا 100,000 يورو ب500,000 دولار، فقال ساعطيك بعد شهر 500,000 دولار. تصورتم المسألة؟ طيب، وباء قالت انا اخذ معك الصفقة، نعم اعطيك 100,000 يورو 500,000 دولار، لكن الى اجل الى شهر، لكن من يضمن؟ انت مجهول لدينا، فنريد من يعرفك حتى نعطيك. فجاءت من مؤسسة الف قالت انا اضمن. فهمتم الصورة؟ طيب، قلنا هذه معاملة تحرم. قالوا الضمان حلال، المؤسسة ما لها ولك، المؤسسة ما وما اخذت اجر حتى، فالكفيل الضامن لا اجر له، لا اجره له على عند المحققين. قالوا هما طلبنا الاجره، فاذا المعامله ايش فيها؟ قلنا نعم الضمان الاصل فيه الحل، لكن هذا الضمان ترتب عليه عقد صحيح ترتب على عقد باطل. ايش العقد الباطل يا شطار؟ اشترى عمله باجل، فقد شرط التقابض، ان دي اختلفت الاصناف، يورو بدولار، ما يهم، افعل ما شئت زياده ونقصانا، لكن وجوبا لابد من ايش؟ يدا بيد. اختل هذا الشرط فبطل العقد، فما بني على باطل فهو باطل. هذه الصورة، صورة الضمان في المؤسسات، والمؤسسات تفعل ذلك ايضا ناس سواد العيون، لانه بيضمنه عشان تروج الاعمال، عمليات الدخول والخروج، فتستفيد المؤسسة من كل دخول درهم وخروج درهم، او دولار وخروج دولار. فالمؤسسة كلما كانت حركة المال موجودة كلما ازداد الربح والسهم الذي سيدفع، فهي مش بتضمان سواد عيوني، ولكن لأنه كلما عقد صفقة كلما رجع الأمر على ايه؟ الاستفادة بالمؤسسة، كل دخول وخروج فلها الاستفادة بذلك. من هذه الصور أيضا أن يشتري بأكثر مما يدفع، يعني هو معه 100,000 فيشتري 500,000، يشتري ب500,000، هو معه 100,000 فيشتري العملات ب500,000، والذي يسهل له ذلك ايش؟ المؤسسة. فهذا ايضا من باب يحرم، من باب واحد قالوا يحرم، وهنا في الكتاب اللي واهم اللي مش فاهمه هذا بيقول بانه يجوز. ليش؟ المسألة تكيف الفقه، زيد معه 100,000 فاعطته المؤسسة مساحة ان يتعامل ب500,000، وقف الضامن له، فذهب فاشترى الرجل قال 100,000 ب50,000 يورو، قال 500,000، قال ب100,000 يورو، قال طب انا اشتري منك 100,000 يورو ب500,000، فاعطاه ال100,000 فبقي عليه كم؟ يبقى اذا سلمه 100,000 والاخر سلمه 100,000، لكن ال100,000 الف معه 100,000 دولار. طيب، وهو اليورو اقل منه، ال100,000 دولار عملت 20,000 يورو، جيد، وهو يريد يعقد صفقة اليورو ب500,000، فقال له 500,000 دولار بكم؟ يورو، قال بمائة ألف. قال طيب، فأخذ المائة ألف يورو اللي هي مقابلها كام، فأعطى مائة ألف دولار، بقي عليه. يبقى هذه مسألة قلنا حرام، قالوا لا ليست بحرام، هي حرام وليست بحرام. نقول هذه المسألة ترجع إلى مسألة فقهية مهمة جدا، ألا وهي إيه؟ تفريق الصفقة، تفريق الصفقة. فقالوا هنا الآن أعطاه مائة ألف دولار مقابل مائة ألف دولار كم؟ عشرين. فنجري صحة العقد في المائة ألف والعشرين، ونبت العقد في البقية، لأن المائة ألف دولار اللي مقابلها عشرين ألف، العشرين ألف يورو، هذا المقابل حدث فيه التقابض في المجلس، وما اختل الصرف، ما اختل الشرط، وحدث الصرف بعدم انتفاء الشرط الذي لابد ان يشترط فيه، هو التقابض في المجلس. لكن الاربعمائة الف ومقابلها الباقي الثمانين الف، هذه لم يحدث فيها ايش، حدث فيها الاجل. فقالوا اذا نفرق الصفقة، نصحح العقد بالعشرين الف يورو بالمائة الف دولار، ونبطل العقد في الايش، في الاربعمائة. وهذا وجه صحيح لتفريق الصفقة، لأننا قلنا تفريق الصفقة فيها كلام فقهي. بعض العلماء قال تفريق الصفقة لا يجوز مطلقا، وبعضهم قال يجوز مطلقا، وبعضهم قال لا بالتفصيل. إن كانت الصفقة لا ترتبط، لا يرتبط بعضها ببعض، صح تفريق الصفقة حتى لا نضر، لا ضرر ولا ضرار. وإن كانت لا ترتبط، يرتبط بعضها ببعض، إذا لا تصح. تعالوا تفصل لبن هذا التفصيل، تفصله. نعم اخويا، انا اقول فسر انت، سيبك من مثل، فسر انت. مطلقا تجوز، مطلقا لا تجوز، في الوسط التفصيل، ايش التفصيل؟ عشان الغياب الطويل، انت الان تهيئ نفسك لكي تكون مفتي، فلا بد، من حرم مجالس العلم فقد حرم، هو هذا. ولو اتى بمائة عذر، من حرم مجالس العلم فقد حرم. الراجل بقول له اسبوع من ما جالس بين شجرتين بيزم كالدجال الصغير ابن صياد، ويقول لي القصه ستطول، وانا ما سالتوش عن الدخان، لكن قال لي القصه ستطول، مش عارف مين اللي قرقرها في اذنه، بيقول لي القصه ستطول. ما انت عندنا الدجال الاكبر، عندنا الاصغر، انت الاكبر، مش عارف تاتينا بهذا. تفريق الصفقة قلنا العلماء قالوا في التفصيل، قالوا إن كانت الصفقة يرتبط بعضها ببعض، رجل اشترى، هو يقال نعلم صح، وفي حقيقة الأمر هما إيه، ورجل اشترى نعلا جديدا، النعل طبعا بيلبسه فين، في ركبته صح، فبيمشي بركبة إيش، في رجلين، شكرا، يعني هو إيه كم، زوج صح ولا لا؟ فالآن لو واحدة فيها عيب والثانية سليمة، هل نقول بتفريق الصفقة؟ لا. ليش؟ يرتبطان، مش ممكن بحال من الأحوال التفريق، فهمت؟ اشترى فستق وزبيب، فوجد عيبا في الزبيب، ها نقول له ايش؟ فرق، لأن الفستق ابن الزبيب والزبيب أبو الفستق، فلا علاقة بينهما، صحيح؟ لا، في التفريق هنا لا ضرر ضرار، الفستق يصح البيع، هنا نفس الأمر. قال هل المائة ألف والأربعمائة ألف يرتبطان أم لا يرتبطان؟ صح لا يرتبطان، فهنا نقول بتفريق الصفقة يصح، بذلك على الرجع صحيح عند المحققين، نقول صحت الصفقة في المائة ألف دولار، طيب بالعشرين ألف يورو، ونبطل العقد في الباقي لأنه لا يجوز بذلك. هذا الحمد لله المعيار الأول قد وفيناه حقه بما نستطيع، وندخل بإذن الله على المعيار الثاني، ونسأل الله أن يزيد الهمم وأن يصبر الناس على مثل هذه الأمور المهمة المعاصرة. نعم، تبدأ الأسئلة؟ طيب قبل ما ننتقل إلى، تفضل ابدأ الأسئلة. قالت له اشتغل في الأربعمائة ألف، اي مضاربه، ما اختل الشرط، هو العقد باطل. يا راجل بقى بيدفع 400 الف على الهوى على المكشوف، اخذ 80 الف يورو قبضا، ولم يعطي ال 400 الف الى شهر، فاختل هنا صرف، اهو اختل فيه الشرط. ما ما بقى الالف ماله؟ الالف الان داخل في الحرمه هو الان، لانه ضامن ضامنه لمعامله ايه؟ ربويه. الضمان هنا ملغي لانه ضامن لمعامله ربويه. كيف نعطيه الربح وهي معامله اصلا لا تجوز اصالتها، ما بني على باطل فهو باطل. ما هو بقى العلم اهم حاجه التصور. ايش بقى اللي بتصوره انت؟ عنده 100,000 اشترى ب 500,000 واشترى ب 500,000 يا عم اشترى، احنا قلنا خرجناها، احنا كتبناها السيناريو مكتوب ان هو اشترى ب 500,000. ما انا بحكي انت اللي مش معانا، هو معه 100,000 فتعامل في التعاقد ب 500,000، فعنده 100,000 في يده جاهزه. طيب وهو لما تعامل مع المقابل المؤسسه به اشترى ب 500,000 فاعطاه 100,000، بقي عليه كم؟ 400,000. فهمت؟ ما انت هتغير السيناريو اللي احنا كاتبينه وتروح شوف انت بقى اللي عندك ايش. ما قلنا هذا هو اللي طرأها الاخ الطيب. اه جيد ممتاز. قلنا احنا هذه في اول شيء، فقلنا له اقرضه قرضا جرى ايش نفعا فلا يصح الحال. هو النفع الان، هو الان اعطيته 400,000 ليتاجر بها، كلما خرج ودخل ايش اللي حدث في المؤسسه؟ اصبر بس يبقى هو بقى خلاص وعايز يفهم يتصور ايش المؤسسه ايش حدث فيها؟ ربح صحيح ولا لا؟ الربح هذا كان مستند لايش؟ هو سافر. الربح هذا مستند لايش؟ ل 400,000 اللي اعطيناه. يبقى هذا قرض جر ايه؟ نفع. صوره مصغره، دخل رجل مع امرأته الجميلة فنظرت إلى الماس، خاتم الماس، قالت لا أخرج إلا به وإلا فطلقني. فالرجل إيش؟ لو طلقها روح هتروح. فقال بكم؟ قال له ب100,000. قال ما معي إلا 90,000. قال أقرضك 10,000 وخذه حتى لا تحزن امرأتك، والطلاق حرام وأبغض الطلاق، وجاب كل أحاديث بقى المصري المعروف وأبغض الطلاق عند الله الحرام عشان ما الرجل. فأعطى 10,000 قرضا عشان يدفع للرجل 100,000 ليأخذ الخاتم الألماس. جيد؟ هنا الآن هذه الصورة فيها شيء؟ ليس فيها شيء، لكن السائق أعطاه 10 من أجل إيه؟ هاي به عيابة، فاستفاد. فصورة المسألة أنه أقرض قرضا من أجل النفع الذي سيأتيه خلافه. فهمت يا أستاذ؟ الحمد لله. قلنا له لا لا صح، هذا قرض وليس مضاربة. لو أنزله مضاربة يبقى إذا لما يخسر ال 400,000 لابد المؤسسة لا تطالبه بال 400,000 وهي ستطالبه. كيف حكما؟ لا هو قالوا حكما دي هي هتحكي بقى اللي هي التقسيم الخصم الشيكات المصرفيه. الشيكات المصرفيه احنا لا ندين الله بذلك. هذا ما يصح. ما يصح. اه نعم قلنا ده، يعني هو ان لم يشترط عليه ويقول له لابد تعمل في مؤسستي وتجر في مؤسستي وتجر في مؤسستي، صح ذلك؟ ما في شيء. اه صح ذلك. قلنا الوجهه قويه جدا، ولكننا نحسن الماده ونسد ايش الذريعة. طيب تفضل شيء سؤال. تفضل شيء. عم بيع ايش؟ لا التوفيق بينهما ان السلام نهى عن السنية الا ان تعلم، فنهى عن بيع وشرط مجهول يدخل يجعل المساله فيها جهاله. يعني الجمهور يرون ان المساله على ظاهرها، نهى عن بيع وشرط، كل شرط البيع يبطل العقد. الحنابله والحق معهم والقوه معهم بان المساله ليست على الاطلاق، بل كل شرط هذا ادى الى الجهاله هو الذي يحرم، والا فقد اشترط حملانه. هذا قول الحنابله وهذا الرجل الصحيح. وعن شرطين في ايش؟ لا رجع هذا شرط معلوم، لكن رجع على العقد بالبطلان انه رجع عليه نفع لانه اقرضه. لما اقرضه انتفع بعد ذلك الشرط، عاده بايش؟ على العقد بالبطلان، ده مش بالتغرير هنا الآن والجهالة، ده عاد على العقد نفسه، على العقد نفسه بالبطلان، لأنه إيش؟ لأنه جعله ينتفع بالقرض، صار قرضا جرى نفعا. أنا عارف المسائل الدراما مع تولى الإخوة، لكن هذه معاملة اسمه التطبيق العملي للعلم، البطاقات. هو قال المعيار الثاني، المعيار بس هات العنوان واسكت، مش عايزين منك غير كده. المعيار الشرعي رقم 2 بطاقة الحسم وبطاقة الائتمان. بطاقة الحسم، البطاقات، البطاقة هي الورقة، هذه ورقة أو بالإنجليزية اسمها الكارد. صحيح، ومعلش أنا لساني معوج جدا، ما بعرفش أقرأ إنجليزي، هجيبها لكم زي ما تتسمع تتسمع. الكارد هذا القوي، هذا مكتوب فيه أمور معينة، هذه البطاقة اسمها بطاقة ورقة، هذه البطاقة هي الورقة التي يخرجها المصرف لمن يتعامل أو يطلب استخراج هذه البطاقة. البطاقة هذه في الاصطلاح بطاقة اسمها بطاقة الائتمان. بطاقة الائتمان، بطاقة الائتمان في اللغة الائتمان من الأمان والطمأنينة، وهي الطمأنينة المتبادلة، المتبادلة أو الأمان المتبادل بين المصرف وبين العميل. اطمئنان، اطمئنان على ايش بقى؟ الحق، الحق ان المصرف قد اطمئن لك فاقرضك، وانت كنت امينا لدى المصرف، او قل اطمئن قلبك لهذا المصرف بانه لا يغالي في الفوائد عليك فاخذت منه الايش؟ الاجر. هذا الائتمان او الطمأنينة المتبادلة، المتبادلة بين المصرف والعميل. هذه البطاقة تعرفها بايجاز لغة. اما تعريف البطاقة في الاصطلاح، هي بطاقة الائتمان، الحق الائتمان اصطلاحا هو الاقتراض، حقيقة الائتمان هو الاقتراض، يبقى لا تسميها بطاقة ائتمان ولكن سميها بطاقة ايش؟ اقتراض. لا تسميها بطاقة ائتمان ولكن سميها بطاقة اقتراض. هذا بإيجاز التعريف الاصطلاحي لبطاقة الائتمان، هي بطاقة اقتراض. يبقى اذا الاصل فيها في التعامل ان العميل يقترض من المصرف، ثم بعد ذلك نرى الاتجاهات في التعاملات بين المصرف وبين العميل. عندنا هذه البطاقات بطاقات ائتمان قرضية، تنقسم البطاقات إلى بطاقتين، إلى قسمين، بطاقات ائتمان قرضية متجددة وغير متجددة، وبطاقات ائتمان غير قرضية. بطاقات ائتمان، لأننا قلنا تجوزا بطاقات ائتمان وهي غير قرضية، لأنها ائتمان اقتراض، غير قرضية تجوزا سميناها ائتمان تجوزا. بطاقات، يبقى القسم الأول بطاقات ائتمان قرضية، والقسم الثاني بطاقات ائتمان غير قرضية. بطاقات الائتمان القرضية تنقسم إلى قسمين، بطاقات ائتمان قرضية غير متجددة، وبطاقات ائتمان قرضية متجددة. ده في القسم الايه؟ الأول. طيب بطاقات الائتمان الأولى اللي هي بطاقات الائتمان القرضية الغير متجددة، دي يسمونها الإنجليزية تشارج كارد، إذا صح التعبير فسامحوني على اعوجاج لساني، تشارج كارد. اللبناني النطق هذا ايش؟ مستعجم عندك ومستهجن ولا ايش؟ عشان شايفك بتنكر عليا بأذنك مش بلسانك، مستهجن عندك يعني؟ يمر ولا ما يمر؟ يمر يعني. طب الحمد لله. تشارج كارد هذا بطاقة ائتمان غير متجددة. ايش صورتها؟ صورتها ان العميل يستصدر هذه البطاقة، وهذه البطاقة موجبها ان المصرف يقرضك قرض لشراء سلع، لشراء سيارات، لقضاء حوائج حاجيات، فيقرضك، هذا موجب العقد بينك وبينه في هذه البطاقة، يقرضك القرض، وهذا القرض تسحب على اثره، تشتري به على اثره حاجياتك، ولك مهلة في السداد، يعطيك مهلة في السداد، عشان كده قلنا غير متجددة. هذه المهلة لمهلة شهر أو لمهلة شهرين، متفق عليه، مهلة السداد مهلة متفق عليه. طيب هذه تشارج ايش؟ كارد، اللي هي البطاقة الائتمان القرضية الغير متجددة. هذه المشكلة فيها بأنه يقول إذا مر الوقت دون السداد وضعت عليك الفوائد، كلما تأخرت كلما ازداد، كلما تأخرت كلما ازداد. طيب هذه نوع صورة البطاقة الأولى اللي هي الائتمانية القرضية غير متجددة. البطاقة الثانية هي البطاقة، ما أدري كيف هعرف أقرأها، هذا أخلي الرجل ده بقى يأتي بها، بطاقة ائتمانية متجددة، اسمها، خلينا نشوف إيش اللي فيها، لا لا لا، حاجة كبيرة جدا، ريفولفينج، صح؟ صح كده تعالى صعب الإنجليزية شون بس الجهل بيظهر جدا في النطق ريفولفينج صح ريفولفينج جايبة صح لا بالله عليك ريفولفينج كارد أو قول شارد كارد تيجي بقى زي ما تيجي ريفولفينج لا لا لا كريدت كارد يا في اي في اي ار اي ريفولفينج ولا الاي عاملها او بس محدش لا يضع اذن معي ريفولفينج كريدت كارد انت بقى انت سلفا خد من باب وبضدها تتباني الاشياء تعال عشان محمد محمد طبعا استاذ فيها من عارف الاثنين معناش مع الاثنين شوف اي واحد فيهم الاثنين تقيله بتاعته ولا لا هو ده اللي بيبان المهم ان ده مش خط فاعترف ري ايفولفينج كريدت كارد ها استاذ المصري تعال مش هتقدر خلاص خلص عامة هي في النهاية كريدت كارد ايش صورة هذه الغير اللي هي المتجددة هو ايضا تعاقد بين العميل والمصرف طيب بان يقرضوا المصرف مالا اشتراء الحاجيات وقضاء الحوائج وليست له مدة او مهلة محددة للسداد ممكن ان يرحل الفاتورة الاولى على الفاتورة الثانية يعني رجل الشهر اشترى وما سد فيطلب يكتب مكتوبا مرسوما مكتوبا للمصرف انه يرحل الفاتورة الاولى على الحاجيات بتاع الشهر القادم للفاتورة ليش الثانية والفاتورة الثانية ترحل الفاتورة فهي متجددة ليست له مدة محددة للانتهاء اللي هي كريدت كارد هذه طيب فهو ماذا يفعل هنا البنك ليش بيفعل معه بيقول له انت الان عندك معاملتان القرض الاول اعطيناك اياه فانت لك ان تسد في مهلة الشهر او شهرين ولك ان ترحل كل الفاتورة ولك ان تبقي وتسد يعني تعطي جزءا وتبقي ايش فيقول عليك فائدتان المصيبه الكبرى في الثانيه هذه الفائده الاولى فائده المبلغ الموجود اللي هو رحل للشهر والفائده الثانيه فائده تاخير الايه السداد كلما اخرت ورحلت كلما زاد فيكون عليه ايش فائدتان طيب هذه بالنسبه للقسم الاول في بطاقات التامين هي القسم الاول بطاقات تامين بطاقات ائتمانيه قرضيه غير متجدده وائتمانيه متجدده هذه القسم الاول من ايش من البطاقات القسم الثاني القسم اسهل من القسم الاولاني بفضل الله القسم الثاني من البطاقات هي بطاقات الخصم الفوري اللي هي الجولد اسمها البطاقات الايش الذهبيه الخصم الفوري طيب بطاقات الخصم الفوري البطاقات الخصم الفوري انا هبين ايش فيها القسم الثاني بطاقات غير ائتمانيه غير قرضيه او قول ائتمانيه غير قرضيه بطاقات القسم الثاني بطاقه غير قرضيه بطاقه غير ائتمانيه غير قرضيه اسمها ديبت كارد اسمها ديبت كارد ما نخش بقى اونلاين واوفلاين والله خططوا في دماغتنا في هذه كمان لكن ايش نفعل السحر إذا وجدت ساحرا متقنا حتى تتقن سحره ولا بد أن تتعلم بعض السحر عشان تعرف ترد السحر بالسحر إن صح ذلك وجاز عند بعض العلماء وزيد بن ثابت تعلم التوراة عشان يعرف يرد لغة القوم الغرض المقصود القسم الثاني هي البطاقات غير ائتمانية غير اقتراضية طيب هذه البنك أو المصرف لا يلتزم لك بقرض ما يعطيك ماله هو يستخرج أنت تستصدر هذه البطاقة تبعا لرصيدك أنت هذه البطاقة لا تستصدرها من المصرف إلا إذا كان عندك إيش ما يعطيك إلا برصيدك مفهوم؟ يبقى لك رصيد ثابت في المصرف وهذا الرصيد به تستخرج وتستصدر هذه البطاقة بطاقة الخصم الإيه؟ الفوري بطاقة الخصم الفوري هذه إما أن تكون أونلاين خط مفتوح شفت بقى باشمهندس سامر فكرني بقسم بالقانون بيعمل لي كده هو وانا عمره ما سمعني واتكلم انجليزي صحيح تامر في ايش هذا ايش اللي عندك هذا وايش نفع طيب ما لازم معاصره يفوت تاتي بما عندهم ايش نفع طيب ما أنت تعرف أنا ليس لي لا ناقة ولا جمل في الكمبيوتر ولا في ذلك عامة. بس حتى نمرر هذا الباب، هي إما أن تكون أونلاين ديبت أو أوفلاين إيش ديبت. يبقى إذا بطاقة الخصم الفوري إما أن تكون خط مفتوح صح، وإما أن تكون خط المفتوح. إيش الفرق بينهما؟ لأن هذه مهمة جدا، لأن أنا ستتبع هذه التعريفات والتصورات الأحكام الفقهية إنك تشتري بها ذهب أو لا تشتري. يبقى هتفرق بين الأونلاين وبين الخط المفتوح والخط الإيه؟ خلاص كله عرف الأون والأوف صح. يبقى نرجع بقى للغة العظيمة ودعنا من العجمة التي نحن فيها الآن. يبقى إذن هذا الخصم هو خط مفتوح، الخط المفتوح هذا بيخصم في نفس اليوم، ممكن ما يكونش في نفس الوقت مش في نفس الساعة لكن في نفس اليوم. خصم من حسابك 100,000 اشتريت أنت الألماس ب50,000 يخصم في نفس اليوم ب50,000، يخصمون 50,000 في نفس اليوم. هذا إذا كان الله الأسهل للناس الإنجليزية رأيت. شوف ما فيش واحد يعتد بعربيته بحال من الأحوال. الخط مفتوح حبيبي، أنا بقول لأن أنا جاهل في الإنجليزية فأنا أقعد أدرب نفسي على كده، لكن أنتم تدخلون لأن أتقنتم الباب فقولوا بالخط المفتوح. فهذا بالنسبة للخط في نفس اليوم يخصم. الخط المغلق هذا اللي هو أوفلاين لا، هذه بعد أيام. خصم من الحساب بيكون بعد أيام، بعد أسبوع، بعد أسبوعين. طيب عشان كده ما ينفعش بيها شراء الذهب، هذا سنبينه إن شاء الله تفصيلا. هذا بالنسبة للبطاقة اللي هو خصم ثاني، بطاقة غير ائتمانية غير اقتراضية. منها أولا بطاقة الخصم الفوري. البطاقة الثانية النوع الثاني بطاقة الخصم الجاري، بطاقة الحساب الجاري، آسف، بطاقة الحساب الجاري. دي كل واحد فيكم عارفها أكيد، أنا لا أعرفها، عرفتها مؤخرا تبعا لا أصالة، اللي هي أنت بتضع رصيد وتريد ما يعينك على السحب الآلي، الصرف الآلي، مش لابد من كارد هذا تسحب. في واحد فيكم ما عندوش كارد؟ اسمه ايه انت شيخ عدنان؟ لازم على الخبير سقطنا الآن. اللي ما عندوش واحد زي دوت يرفع ايده. انت النادر لا حكم له، واكيد انت رميه صح ولا لا؟ كان عندك ولا ما كان عندك؟ ما كانش عندك بتوديهم فين؟ الغرض المقصود بأنه هذا الكارت اللي تتعامل تسحب المال تضع مال، هذا هو هذه ما فيها أي المسألة لك أنت ليست لهم هم، لكن هو اللي بيعمله بيسمصر منك. كيف؟ يعني كل ما تسحب أنت من الآلي ياخذ منك 3 دراهم 5 دراهم، دي تسمى الخصم. لا بياخد، اسمع بس مني، بياخد بس أنت مش فاهم. لو فهمت كنت لقلت إيش؟ لا نردك ولا نقبلك. المسألة فيها تفصيل، إن سحبت من صراف آخر غير الصراف التابع لهذا البنك يأخذ منك. شوف بص، يعني أنا والله لا ليا في العين ولا في النفير هذا ولا أعرفه ولا عمري عملته، ومع ذلك شوف أعرفه. وأنت ليه النهار بتعمل كده صح؟ كيف؟ لا أنا أقصد أنت لو صرفت من صراف غير الصراف اللي أنت تابع له بيخصم منك، فهم؟ بيخصم منك. فهذه حسابات هذه تجوز قولا واحدا ليس فيها ثمة شيء الخصومات هذه. فإذا أنا أريد بس تفهم إيش هي البطاقة، هذه البطاقة التي تتصرف بها أنت لك في حسابك أن تضع المال أو تأخذ المال. هذه أنواع بطاقات الائتمان. انتهينا من التصور ولا ما انتهينا؟ يبقى لنا التكييف الشرعي. نكيف ولا قد تكيفتم؟ هو عندنا دلوقتي أهو 3 أطراف. الكيف عندكم جاهز ولا نجعله الأسبوع القادم حتى؟ لأن ده تكييف شرعي. ما يعني أنت دخلت اتسطلت يا جماعة، أنت دخلت إيه؟ نبدأ ولا لو خلاص مكيف شرعا ولا مكيف شرعا يرفع إيه؟ هات أخوي. مين الثلاث؟ فين الرابع؟ مين بقى حضرتك؟ الشركة اللي هي عطتها للمصرف، يعني هذه شركة مستقلة عن الـ عن الـ عن الـ الشركة نفسها، مستقلة عن الشركة. هات يا ابن الرابعة ده جمال كده، احنا انتفعنا ده، هي دي اللي مطلعة كل حاجة فيها. خلي التاجر بعيد، يعني خلي التاجر بعيد. يبقى احنا عندنا الاصل والوكيل وايش والعميل. الحق شوف انا مش هكيف اليوم، انا هقول لكم المساله دي فيها ايش المعاملات اللي فيها. هذه تلفها معاملات ثلاثه او اربعه: وكاله وكفاله، وكاله وكفاله، وعقد قرض، وبيع وايجار. يبقى دعكم من التكييف الان وخلوا التكييف الاسبوع الايه قرض. يبقى عقد ايش؟ كفاله، وكاله، قرض، بيع وايجار. ويدخل فيها الخامس سمسرة عشان يبقى وتر. فهمتم؟ اذا مسرح العمليات ان احنا هنجعل نشوف الشركه الام والوكيل لها، المصرف، والعميل اللي هو الاصيل مع المصرف كيف هتعامل معه وايش الوجهه. طيب، لان المصرف هنا بيقول له روح اشتري من التاجر ومالكش دعوه انا ايه، لان التاجر حتى ما بيبصلوش، بيقول لهم دي مش عايزين منك حاجه، لانه بينظر بهذا الامر. صحيح ولا لا؟ فيبقى هنا المعاملات هذه الاربعه مبينه ان شاء الله الاسبوع القادم، ثم نبين ما يتبع ذلك من الاعمال التي تخص هذا الباب، حتى لا اطيل على الاخوه وازعج الاخوه من التكييفات الشرعيه، لكن التكييفات غير شرعيه لا تجوز. هل يجوز تغيير الدراهم اولا الى دولارات فاخرج لقضاء او اخرج لقضاء امر ما لمحاوله الفصل بين العقدين، ثم ارجع للصرافه مره اخرى لتحويل هذه الدولارات الى البلد التي اريد تحويلها اياها؟ هذا الذي قلناه، هذا المخرج يمشي بقى ان شاء الله، يمشي. ما اللي يبغي الصلاه مفروضه. اسال شيء، ده مثل جميل جدا بالنسبه لي. اقرا انت شيء يا اخي. والله في ناس فعلوا ذلك وتعاملت معه، بس هو بيعمل ايه؟ بيزود عليك الفلوس، بيزيد عليك، بيقول لك بيزود عليك، بيزود عليك المال، بيعملها عمليه داخليه. يعني بيقول لك شوف انت اعطيتني دولارات هحولها تاني دولارات، وبعدين احولها تالت دولارات، وبعدين احولها، وكل ده انت اللي بتدفع التحويلات دي كلها. اتفضل اقرا اي سؤال خارج الدرس. لا اجيب عنه. الورق الاول يصدر الورق الاول. طيب نعم. يا يجوز، يا يجوز ان تستطيع تفعل ذلك يا يجوز. ما احنا جايين بقى بكره الاربع التكييف الشرعي بقى، عندما ناتيك به هتعرف تعرف الصح من الغلط في هذا. حاضر، لحظه. نعم، ما هو ما اسموش صنف اخويا، صنف ده وانت قاعد، ده اسمه صنف اخويا في اللغه العربيه. اتفضل. انت ايه؟ انت خدت على التكييف؟ يعني سيبك من الكيف اللي انت فيه. ايوه طيب، هذا خلاص نظهره ان شاء الله الاسبوع القادم نتكلم فيه. ماشي. البنت تخرج الزكاه لوالدها يصح، لانها لا تلزم بنفقات، لا تلزم بنفقاتها. تمام زوجها، اذا كانت مطلقه او غنيه يجب عليها النفقه على والدها. نعم. هذه بقرضك، والبطاقه الاخيره الاي تي ام اللي قال عليها الاخ هذا حسابك. اما البطاقه الاولى انت لا، انت صفر اليدين وهو يعطيك قرض. ها، ما يهم، احنا هو بس سال عن الفارق فبينت له الفارق. نزول في حساب الاخر. وهذه يقول كثير من المعاصرين الان يقول التجاره بالعملات بهذه الصوره تجوز، وشراء الذهب بهذا يجوز، لانه يقول خلاص فعليا الخصم حصل، وان كان سيتاخر في دخول الحساب الاخر. ليش بقى؟ لان هو بيخصم لك بعد ساعه من، لكن عند دخوله ممكن يدخل بعد ايام. وصراحه دينا هذا الكلام باطل، لان فعليا ما فيش تقاط. لكن كل المعاصرين، لم ارى احد حتى قرار المجمع الفقهي يجوز هذا. انا في صدري امتعاض من هذا. ها، هو الكلام كله على الشيك، الشيك المصرفي هذا، يعني انت منزله المال ام لا؟ لو تدفع غير بيفرق كمان عشان بيتأثر انه بيتسحب منه، صحيح ولا لا؟ نعم. وهذه دلالة على ان هذا ليس كتقابض، دلالة واضحة جدا على التفريق ان هذا ليس كتقابض، لا ما يجوز. انا ادين الله انه ما يجوز، وان كان بعضهم يقول بيجوز ان الشيك نزل منزلة المال عندهم فينزل منزلة التقابض، وصحيح انه لا ينزل منزلة التقابض، ده بيدخل في حسابه بعد يوم ويومين وثلاثة تقابض غير موجود، ويمكن يترد. نعم، وهذا السحب لا يجوز، فالشيك بيتأخر أكثر من السحب. طيب، نعم، في شيء عندك؟ سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك. جزاكم الله خيرا.